بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوعهما. قال: كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائب. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير. وقريظة والنضير يعني ما تركوه كان فيئا، ما تركوه كان فيئا. يبقى في سورة الحشر بتحكي لنا غزوة بني النضير: وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من شاء والله على كل شيء قدير. يبقى ما تركوه يهود بني النضير بعدما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة كان فيئا. قلنا يبقى الفيء غير الغنيمة. الغنيمة أربعة أخماس غنيمة بتقسم على الغازين، والغنيمة يبقى ما تركها الكفار بعد فرارهم من أرض المعركة لما تدور معركة بين المسلمين والكفار، ومعركة دار فيها القتل، فمن وقع من المسلمين كان شهيدا، وإن فر الكفار وتركوا ما تركوا من متاع يبقى هذا المتاع غنيمة. أربعة أخماس غنيمة بتقسم على الغازين، والخمس كما بين ربنا سبحانه وتعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. أيضا قريظة نفس الأمر فتحت أيضا، يبقى كانت فيئا، كانت فيئا لأنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أمر أن تقتل مقاتلة وتسبى الذرار والنساء، هذا فيء أيضا. وبالتالي الفيء يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم أو للإمام حق التصرف فيه بما يعود بالمصلحة على المسلمين. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات. يبقى ده لما قدم المهاجرون إلى المدينة، فعلى ذلك كانوا إخوانهم من الأنصار يعطونهم النخل، ثم ردوا لهم ذلك، ردوا لهم ذلك لما أفاء الله عز وجل على رسوله في النضير وقريظة. كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة، يبقى كانت فيئا، والنضير كانت فيئا، فكان على ذلك يرد عليهم. يبقى قام بتقسيم ذلك على المهاجرين الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين، ويردوا ما أخذوه من إخوانهم من الأنصار. يبقى نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، في أصحابه، وأعطى من نصيبه في نوائبه، في نفقات أهله ومن يطرح عليه، وجعل الباقي في السلاح والقراع يعد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. يبقى الغازي لما بيغزو يبقى بيغزو سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع من ولي أمر المسلمين، يبقى خليفة المسلمين أو إمام المسلمين. فقال: بركة الغازي في ماله حيا وميتا. ذكر رواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لما وقف الزبير بن عوام رضي الله عنه يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبي فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع ما لنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولده. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات، له 9 بنين و9 بنات. فقال عبد الله فجعل يوصيني بديني ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينا فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يرح دينارا ولا دراما إلا أراضين من الغامة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال فإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف. قال فلقي حكيم بن حزام رضي الله عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال لعبد الله أفرأيتك إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف، فبعاه عبد الله 1000 ألف و600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وكان له على الزبير 400 ألف، فقال عبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم علي على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما ب100 ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100 ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100 ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته ب50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضي. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان الزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1000 ألف و100 ألف، فجميع ماله 50 ألف و100 ألف. كلم على بركة الغازي في ماله حيا وميتا، وكيف أن الإنسان يلتمس هذه البركة من رب سبحانه وتعالى، ولا تلتمس إلا بتقوى، ولا تلتمس هذه البركة إلا بتقوى العبد لرب سبحانه وتعالى. فقص علينا قصة الزبير بن عوام رضي الله عنه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لما وقف الزبير يوم الجمل يوم الجمل ده المعركة التي دارت بين علي وبين عائشة رضي الله عنها، سميت بذلك لأن عائشة كانت تركب على هذا الجمل، وكان الزبير رضي الله عنه مع عائشة وبالتالي لما أراد في النهاية لما ذكر أراد أن يرجع، ولكن يعني قتل رضي الله عنه. قال ما قال الزبير يوم الجمل دعاني فكنت إلى جنبي، فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، يعني حاجة للتين، إما ظالم متعدي إما مظلوم، يعني دي كانت يعني فتنة عظيمة دارت بين الصحابة رضي الله عنهم. جانب في علي بن أبي طالب والجانب الآخر كان في عائشة رضي الله عنه مع الزبير طلحة بن عبيد الله. فنقول لما كشف الأمر أراد أن يرجع ولكن قام بقتلهما، فقتل الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وده أحد العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم. فقال إني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، اللي شغله الدين، علي دين أساسا، ودينك كما يعني بيروى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كيف جاء ذلك الدين، يعني كيف جاء ذلك الدين، لكن هذا الدين لم يأتي عن عوز وحاجة، وبالتالي استقرض ذلك المال. ولكن كل ما في المسألة أن أراد أن يضع وديعة عند الزبير رضي الله عنه كان يأخذ هذه الوديعة كسلف مخافة الضياع. طبعا الإنسان لو هنستودع عند فلان مالا مثلا ثم ضاع بلا تفريط يبقى لا يتحمل شيء، لا يتحمل شيء أساسا، يبقى طالما أنه ضاع بلا تفريط منه، فكان بيخاف الزبير بن عوام رضي الله عنه أن يضيع ذلك المال وبالتالي لا يتحمل شيء، فكان يأخذ ذلك المال كسلف، يعني بياخده كده كأنه قرض عشان لو ضاع هو الذي يتحمله وصاحب المال لا يتحمل شيء. فده كان من يعني معالي أخلاق الزبير بن عوام رضي الله عنه، مع أن طبعا هذه الأمانة، يبقى لو تم إيداع الأمانة عند فلان ففلان ده أمين والأمين لا يخون، وكذلك الأمين يبقى لا يضمن إلا بالتفريط، إلا بالتفريط. لو كان الإنسان كده أودع وديعة عند فلان وبالتالي كده سرقت الوديعة، فبننظر كده كان فيه تفريط منه ولا لا، مفيش تفريط، كان يضع ذلك المال في المكان المخصص بعيد، نقول عن تناول أيدي الأولاد وكذلك بعيد عن الأنظار، يبقى لكنه دخل من قام بسرقة ذلك المال يبقى لا يتحمل أنه لم يفرط. والأمين طبعا لا يخون، أمين لا يخون ولا يضمن إلا بالتفريط، لكن هو كان بيخاف رضي الله عنه أن هذا المال يضيع على صاحبه، ماذا يصنع؟ يبقى أقول لك إنه يعني أنا أقترضه، أنا أقترضه، وطبعا يقترض ينتفع به، فرق ما بين أنك أنت يبقى ده مال أمانة يبقى لا يجوز أن أنتفع به أي وجه من الأوجه، يعني إلا لو أردت استعماله يبقى أنا أخذه كقرض من صاحبي، يبقى في الحالة دي يضمن، لو ضاع يضمن لأنه قرض. فالزبير رضي الله عنه قال وإن من أكبر همي لديني الدين اللي عليه، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا، يعني اللي عندنا يكفي الديون ده هي. فقال يا بني بع ما لنا فقد ديني، فبيوصيه ماذا يصنع؟ قال وأوصى بالثلث وثلثي لبني، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث في فضل من لنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، يبقى بيوصي الوصية، يبقى دايما كده لو ترك الإنسان مالا وأوصى أن جزء من هذا المال هيخرج، يعني يخرج ومثل لفلان أو على مجموعة أو أنه هو يقسم على الفقراء أو أي صورة من الصور، الإنسان له حق أن يتصرف في ثلث مالي من بعد موتي عن طريق الوصية، يبقى له الحق كده أن كل يتصرف في مالي بعد موتي ولكن لا يتعدى الثلث، يبقى الوصية بالثلث. يبقى قال إن مت فهذا المال ماذا يصنع فيه؟ يعطى لفلان، يعطى لفلان، أو يوضع في كذا وكذا، يبقى بما يتعدى ثلث المال، يبقى ده حقه أساسا. فلذلك هو أوصى الزبير رضي الله عنه فقال يا بني بع ما لنا فقد ديني، وأوصى بالثلث وثلثي لبني، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث في فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك، يبقى دول مش لا وصية الوارث أساسا، هؤلاء ليسوا من الورثة، عبد الله بن الزبير يبقى حيارث في الزبير بن عوام، لكن أولاد عبد الله بن الزبير لا يرثون، فأصبحت الوصية يبقى لهؤلاء الأولاد لأنهم ليسوا من الورثة، ليسوا من الورثة. يبقى لو رجل أوصى قبل موته أن لأولاد فلان كذا وكذا، يبقى ترى نقول ما أبوه حيرث، أبوه حيرث ده طالما هو عايش عند موت الأب، لكن أولاده لا يرثون لأن في أعمام يحجبوهم، أساس وجود الأب يحجبهم، فيبقى الوصية لهم يبقى صحيحة، يبقى لا وصية لوارث، هؤلاء ليسوا من الورثة، هؤلاء ليسوا من الورثة، هيحجبوا عن طريق وجود الأب و هيحجبوا عن طريق وجود الأب وكذلك الأعمام وكذلك الأعمام. يبقى لو كان إنسان كده يعني أشرف على الموت وظن في نفسه أنه يفارق الحياة ولم يكن قد تزوج وليس عنده أولاد، أو تزوج عنده أولاد، عنده أب وعنده يبقى إخوة وأخوات، فممكن أن يصي لأخواته أو لأخوين لأخواني، يجوز أن يصي لهم أنهم ليسوا من ورثة، وجود الأب يحجبهم، يحجب الإخوة والأخوات. يبقى إمتى الإخوة والأخوات بيرثوا؟ يبقى يرثوا بالكلالة لما يكون عدم وجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث. فيبقى ممكن يصي لإخواته، يرث يوصي لإخواته، يبقى هذه الوصية، يبقى صحيحة. إنه يقول أم ورثة في حالة عدم وجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث. فهو أوصى لبني فثلث ولدك، قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، دول أولاد عبد الله ابن الزبير، خباب وخبيب وعباد أولاده، وكان نصيبهم لما تم التقسيم كان يوازي بعض بني الزبير اللي هم أولاد الزبير اللي هم أخوات عبد الله ابن الزبير، أعمام خبيب وعباد. فهذا يبقى ثلث الثلث هيعطى لأولاد، ولكن الثلث كان كبيرا حتى وازى بني الزبير. ولو يومئذ 89 وتسع بنات، دول أولاد الزبير رضي الله عنه، 89 وتسع بنات، يبقى 89 منهم طبعا عبد الله ابن الزبير. قال عبد الله: فجعل يوصيني بديني ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. لما الدين ده لا يكفي أو هذه الأشياء التي تركها لا تكفي لقضاء الدين، قال: فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. يبقى الثقة بالله واليقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني إنسان لما بيعرف كده، إنسان غني وإنسان هذا الإنسان الغني عنده سخاء، وبالتالي قد يطمئن الإنسان، يطمئن ليه؟ لأنه ممكن يقترب منه أو يأخذ منه ليسدد ذلك الدين، يبقى نوع من أنواع الطمأنينة موجودة عنده. ولكن هؤلاء ما كانوا يطمئنون إلا بربهم سبحانه وتعالى، وده يقين الصحابة وثقة الصحابة بربه سبحانه وتعالى، ثقة الزبير رضي الله عنه بربه، ما وقع في كربة أبدا من دين إلا وكان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه آيات إحنا مش بنقراها كده، لكن الآية بتبين أن المؤمن لما يتضرع ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى هو مصرف الأمور سبحانه وتعالى، هو مدبر الأمر. يعني لما أقول أن ربي مدبر الأمر، هو له يعني هو متصرف في شؤون ذلك الكون، يبقى لما ألجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، ربي هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، بيده ملكوت سماوات الأرض، خزائن سماوات الأرض، ولله ميراث سماوات الأرض. يبقى ده مش عبارة عن يعني آيات احنا بنقرأها كده، ولكن دي لابد ان تنشئ اليقين في داخل الإنسان لما يقع في كربة في ورطة. ماذا نصنع؟ اللجوء دايما إلى ربك سبحانه وتعالى، هذا باب لا يغلق أبدا، وما ينبغي الإنسان أن يغلق ذلك الباب على نفسه، ما ينبغي الإنسان لما يقع في كربة يبحث كده من يزيل هذه الكربة، ولعله لا يفكر أبدا أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، أو يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، أو يستغيث بربه سبحانه وتعالى، أو يستعين بربه سبحانه وتعالى. الزبير رضي الله عنه بيعلمنا يعني لما يقع في أي كربة ما كانش يلجأ إلا إلى رب سبحانه وتعالى. يقول يا مولى الزبير اقضي عنه دينا فيقضيه. يعني ما فيش مرة من المرات يعني على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ترك الزبير لما دعا ربنا سبحانه وتعالى واستعان به. فده لكن دي محتاجة إلى يقين أن الله أنتم موقنون بالإجابة، ويقين اللسان أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو مدبر الأمر، ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو المتصرف في شؤون الخلق وفي شؤون ذلك الكون. وقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، والله تعالى هو الذي يتكفل بصرف هذه القلوب. يبقى إذا كان فلان أو فلان هو يأتي كده ليطلب منك ماذا تريد، يعني ده أجاز زي ده أنا لم يعني أرفع هذه الحاجة إليه، ربك سبحانه وتعالى يصرف هذه القلوب. فلذلك يبقى لجوء الإنسان دايما في كل صغير وكبير إلى رب سبحانه وتعالى. وكما قال يعني الزبير رضي الله عنه فوالله فوالله ما وقعت في كربة من ديني إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينا فيقضي. يعني فيش كربة كده مرت عليه إلا ولجوء إلى هذا الباب فقط، يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى يدعو يتضرع إليه. فالله عز وجل يعني أمن يجيب المضطر إذا دعا. يبقى إحنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجيب، والله تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يستجيب سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم. الله عز وجل بيستجيب لدعاء من دعاه، بس إحنا يبقى نكون اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، ونعلم أن هذه الكرب لا ترفع عن الإنسان إلا بلجوء تضرعي إلى ربي سبحانه وتعالى. التذلل بين يدي الله عز وجل، انكسار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، المزيد من الطاعات وتصحيح أوضاع الإنسان. يبقى لما أقع في كربة كده أبدأ أفتش في نفسي وأبدأ أصحح من وضعي، إن كان هناك مخالفة إن كان هناك تقصير يبقى أنا أمضي في تصويب هذه الأمور، إن كان مخالفة يبقى نبتعد عنه، إن كان تقصير يبقى هنجبر ذلك التقصير بمزيد من الطاعات. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين من الغابة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. دي كل اللي تركها الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال إنما كان دين الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. إما إيه السبب؟ مش طمعا في هذا المال ولكن حفاظا على مال هذا الرجل. يبقى ما كانش بيطمع، يبقى أقول لك أنا أضع عندك الأمانة دي، أقول لك يعني اسمح لنا أقترضها. فقد أظن ده طمع من الإنسان يقترض كده عشان يعمل بها وبالتالي يحقق أرباح تعود عليه وبالنفع. يبقى إحنا ممكن نتصور ذلك الأمر، لا ده هو مخافة ضياع المال. قلنا لأن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط، فهو يخشى أن هذا المال يسرق مثلا أو يضيع أو يحترق، فهذا المال عند ذلك يبقى لا يرده لأنه ده أمين، والأمين لا يخون ولا يضمن إلا بالتفريط. فهذا كان السبب، يبقى خوفه على ضياع أموال هؤلاء فكان بيقترض هذا المال. قال إنما كان دولة هي أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير رضي الله عنه لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يعني عشان أيضا نتصور أن المال ده اكتسبه من أي باب من هذه الأبواب، لكنه يعني كان أمينا لا ولي إمارة، عشان نقول والله ده ممكن أموال حققة من ذلك أو جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. يبقى نقول يا ترى الأشياء اللي تركها دي جابها منين؟ يبقى كلها كانت من غزوات، لكن هو لا ولي إمارة، عشان من الممكن نقول يعني أو يشك الإنسان في ذلك في الذمة المالية، ولا أساسا كباية خراج ما كانش أيضا بيستعمل كعامل لكباية الخراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000، يعني 2,200,000، يعني 2,000 يبقى 2,200,000، يبقى 2,200,000 200 ألف يعني درهم أو دينار على الزبير رضي الله عنه. فقال فلقي حكيم بن حزام رضي الله عنه فلقي حكيم بن حزام رضي الله عنه عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال 100 ألف. ذكر له جزء من الدين 100 ألف، هو عليه أكثر من ذلك، لكن ده عرض بهذا الأمر يعني لم يكذب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن قال 100 ألف. يبقى ده ذكر لي جزء من الدين، ده جزء حقيقي من الدين. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، ده اللي هو تركه ما يسعش أبدا يسدد هذه 100 ألف. فقال له عبد الله أفرأيتك إن كانت 2000 ألف ومئتي ألف، أما لو كانت 2,200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، يعني مش هتقدروا على هذا لو اجتمع كل أولاد الزبير رضي الله عنهم في سداد ذلك المال. قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. يعني يبقى عرض الخدمات حكيم بن حزام رضي الله عنه، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كانت أخوة حقيقية، أخوة فعلا فعالة، يعني أخوة فعلة فعلا، كان مش أخوة كده معناها كلام يعني فلان أخي في الله أحبك في الله، ما كانش عندهم الكلام ده، كان أخوة حقيقية، محبة حقيقية، محبة حقيقية، أحبك في الله. طب لو اختلفوا في الآراء تجد يعني ينقلب المحبة إلى بغضاء، طب فين الحب اللي أنت بتقوله؟ مش موجود. طب فين الأخوة؟ نجد ممكن سباب وشتم وسوء ظن إلى غير ذلك. فين الأخوة الإيمانية؟ فدي كانت أخوة حقيقية من الصحابة رضي الله عنهم، أن الله تعالى ألف بين هذه القلوب لما تلفت على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. فقال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف. الغابة دي أرض كده في عوالي المدينة، اشتراها كان الزبير رضي الله عنه ب170 ألف، 170 ألف. فبعها عبد الله ب1000 ألف و600 ألف، فباعها ب1,600,000. هو اشتراها ب170 ألف، ولما باعها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه باعها ب1,600,000. ثم قام فقال من كان على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وكان له على الزبير 400 ألف، فقال عبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. قال عبد الله لا. يعرض كده يعني سائل هو يتنازل عن 400 ألف، أو إن هو لو مش عايز يتنازل أو مش قابل ذلك الأمر ممكن أخر لديني الدين، سدد يعني الآخرين وتؤخر يعني ذلك الدين أخرته. فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا. قال فاقطعوا لي قطعة. خلاص يبقى أنا أخذ دي متمثلة في قطعة من هذه الغابة. فقال عبد الله لك من هنا إلى هنا، أشار له كده وحدد له قطعة توافي ذلك الدين. قال فباع منها فقضى دينه فأوفى، وبقي منها 4 أسهم ونصف. يبقى الغابة دي تسمت إلى مجموعة من الأسهم، السهم كان بيساوي 100 ألف، فباع وسدد يعني ما سدد من الديون، وبقت 4 أسهم ونصف لسه لم يستكمل سداد باقي الديون. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة رضي الله عنهم أجمعين. فقال له معاوية رضي الله عنه كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر ابن الزبير رضي الله عنه قد أخذت سهما ب100 ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100 ألف. وقال ابن زمعة رضي الله عنه قد أخذت سهما ب100 ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبا معاوية 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير، يبقى بدأ يبيع أملاك الزبير بن عوام رضي الله عنه، بدأ بالغابة وله 11 دارا بالمدينة، دارين بالبصرة، دارا بالكوفة ودارا بمصر، بدأ يبيع ويسدد الديون لغاية لما قضى الدين بأكمله. فقال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قالوا عبد الله أخوهم يبدأ يقسم بقى ما بقي هذا الميراث حقهم أساسا حق أولئك الأولاد. فقال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان لها الزبير دين فليأتنا فلنقضي. أمسك باقي المال ولم يقم بتوسيعه أو تقسيمه على إخوته. قلنا حتى ينادي في الموسم، يبقى لما بيجتمع الناس الطواف في الحج ينادي كده أن من كان لها الزبير دين فليأتنا. يبقى أمسك ذلك المال لحق ذلك الدين إن ظهر أن هناك يعني من له دين على الزبير رضي الله عنه. فكان ينادي. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان الزبير 4 نسوة. يبقى خلص بعد 4 سنوات ونادى في الموسم، وبالتالي تبقى ذلك المال. حيبدأ يقسم هذا المال على الورثة. كان الزبير رضي الله له 4 نسوة ورفع الثلث. طبعا قبل التقسيم بيرفع الثلث. الثلث ده يعني بعد سداد الدين. يبقى لما أوصى بثلث ذلك المال وكان عليه ديون، وأيضا يبقى الباقي يتبقى تركة. أول حاجة بتسدد الديون، ثم يقتطع ذلك الثلث، ثم بعد ذلك ما بقي يبقى بيذهب إلى الورثة. يبقى هذه الثلث بالوصية، والباقي المال يبقى يقسم بهذه التقسيمة على حسب الأنصبة. على حسب الأنصبة. فكان لي 4 نسوة ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة 1000 و1000 و100 ألف. يبقى لما يكون إنسان مات وله زوجة أو أكثر من زوجة وله فرع وارث أولاد، يبقى الزوجة بترث الثمن، أو مجموع الزوجات يبقى كلهم يشتركن في الثمن لأن عنده فرع وارث. مش بالعادة بقى، مش كل امرأة تاخد ايه الثمن. الزوجة يبقى لها الثمن. لو مات عن زوجة، طب لو مات عن زوجتين يبقى يرث أيضا الثمن، يقسم ما بينهم، يبقى كل واحدة تاخد 1/16. طب لو كانوا 3 يبقى الثمن يقسم على 3. لو كانوا 4 يبقى الثمن يقسم على 4. ده نصيب أساسا الزوجية، ده نصيب الزوجية بغض النظر بقى عن العدد، طالما كان له فرع وارث، طالما كان له فرع وارث. فقال فكان زبير 4 نسوة وربع ثلث، فأصاب كل امرأة 1000 و1000 و100 ألف، فجميع ماله 50000 و100 ألف. نوع المال اللي هو ده بتاعه اللي تم بيعه وبعدين سدد الدين وتم بعد كده تقسيمه على ورثة، وصل إلى 50,200,000. الدين عليه كان إيه؟ 2,200,000. وحكيم بن حزام رضي الله عنه قال لعبد الله بن الزبير لما قال له علي قد ايه، قال 100,000. قال ما أراكم، يعني ما أرى أموالكم تسع لهذه. كتير الديون قوي على المال، على الأشياء اللي هو تركها، ولكن لما بيعت بارك الله سبحانه وتعالى فيها، فتم سداد الدين بأكمله اللي هو 2,200,000، وبقي أخرج أيضا الثلث، وما بقي بعد ذلك قام بتوزيع على ورثة. هذه 4 زوجات يبقى يرثنا الثمن. كل زوجة أصابت 1,200,000. يبقى الأربع زوجات أصابت دي 4,800,000. 4,800,000 ده الثمن. يبقى ثمن التركة بعد سداد الدين وبعد إخراج ثلث الوصية. يبقى كل زوجة أخذت 1,200,000. يبقى الأربع زوجات أخذوا 4,800,000. ده يتمثل في الثمن، أن الزوجية لها الثمن طالما وجود الفرع الوارث. يبقى كان 4,800,000 ده الثمن. فقال فجميع مالي 50,000، يبقى 50,000,000 و100,000. لذلك قال بركة الغازي في مالي حيا وميتا. ربنا سبحانه وتعالى بارك في ذلك المال للزبير رضي الله عنه، على الرغم ان هي الرؤيه كده البصريه تقول ان يعني الدين، وهو كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لحكيم بن حزام ده عليه 100,000. قال له ده اللي هو تركه ده لا يكفي، لا يكفي سداد الدين، ولكن ده سدد الدين واخرج الثلث ووزع الميراث، فجميع ما ترك وصل ايه تقييمه ولما باعه وصل إلى 50,100,000، 200,000. يقول بركة الغازي حيا وميتا، هذه بركة من ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربك سبحانه وتعالى. بس هي نقوله يقين الإنسان برب، يقين لازم بد أن يكون عندنا يقين ثقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى الواحد يقينه أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو مدبر الأمر والمتصرف في شؤون ذلك الكون شؤون الخلق، وربنا سبحانه وتعالى والذي يملك تصريف هذه القلوب، هذه بركة من ربك. لكن طبعا البركة عشان نصل إليها محتاجة أن العبد يصحح المسار، يصحح ذلك المسار، ويلزم تقوى الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه سواء كان من أقوال أو أفعال. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له أم لا. إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له أو لا. احنا بينا كده يبقى الغنيمة لمن شهد الوقعة، غنيمة لمن شهد الوقعة، يبقى لمن حضر من المقاتلين في الغزوة، لكن من كان خارج هؤلاء يبقى ليس له نصيب في هذه الغنيمة. الغنيمة بتقسم على الغازين، يعني تقسم على الغازين. فترى لو كان الإمام بعث رسولا في حاجة هل هيسم له ولا لا، أو أنه أمر بالمقام فهل يسم له ولا لا، هيعامل معاملة الغازين ولا لا يسم له، لأنه الغنيمة لمن شهد الوقعة كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله وكما مرت علينا هذه الترجمة. قال باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسم له. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، أنه ما حضرش في بدر أساسا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمقام لكي يقوم بتمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضها، فقال له إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، يبين الأجر أنه ما غزاش، لكن ده كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لولا ذلك لغزى معه لغزى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمقام فأسلم له في غنيمة بدر، وله أجر أيضا من شهد بدرا. فلذلك إذا بعث الإمام رسولا في حاجة يبقى هذا الرسول أرسله وغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، فده غاب، نقول لا هذا ليس بغائب عن الغزو، ليه؟ لأنه يعني بعث لحاجة بأمر من الإمام فيسلم له عند ذلك في مال غنيمة، إن غنموا يبقى أصابوا مالا أو متاعا يبقى هيبقى أحد أيضا الغازين يسلم له في ذلك المال، كما يعني بين الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة إذا بعث الإمام الرسول في حاجة أو أمره بالمقام فليسلم له، كما ذكر في قصة عثمان رضي الله عنه أنه غاب عن بدر ولكن كان سبب غيابه يعني كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. ثم ذكر الباب التالي، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قال باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، حيذكر بعد كده أيضا يعني ترجمة أخرى. قال باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. يبقى هنا قالوا باب ومن الدليل على أن الخمس نوائب المسلمين، حيذكر بعد بابين كده باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال باب من الدليل على أن الخمس نوائب المسلمين، ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاع فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله رضي الله عنه من تمر خيبر. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءوا وفد هوازن المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبية وإما المال، قد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم مضى 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، وأن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية وباقي الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القادر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.